السلام عليكم. اليوم قصة الخميس، يعني شنو؟ يعني قصة مليئة بالأحداث والصدمات والمفاجآت، أخليك في كل حدث تحط يدك على قلبك راح تسمع شيء يهول القلب. القصة بدايتها في عام 1994 في قرية في العراق اسمها قرية بادوش، هذه بالقرب من الموصل، قريبة جدا من نهر دجلة. أهل القرية ناس بسطاء جدا، وبيوتها بسيطة مبنية من الطين، غالبيتها من الطين، وفي بعضهم اللي يعني يستخدم الطوب وغيره، وفي كثير منهم يمتهنون في رعي الجاموس، هم يسمونها رعي الجمس، فاللي يرعى الجاموس أو الجمس يسمونه جماس. ففي عائلات كثيرة خصوصا على أطراف هالقرية هذه كلهم مهنتهم في رعي الجمس، وكانوا يستأجرون المزارع في فصل في وقت الربيع، مزارع القطن يقطفون منها القطن والباقي يخلون الجاموس اللي عندهم يرعى فيه، يعني يستفيدون منه ويبيعون ويشترون، وعائلات بسيطة وتعرف بعض وقريبة من بعض أبدا، يعني ما بينهم أي نزاعات أو مشاكل رغم أنهم مختلفين في الأصول أو العائلات. المهم مالكم بالطويلة، في شاب اسمه صالح. صالح هذا أكبر أخوانه، عنده 5 شباب وهو السادس، وعنده كذلك أخت ومتزوجة. صالح يوم الأيام كان يرعى في الجمس أو في الجاموس، خلونا على الجاموس، يرعى فيهم في البستان اللي استأجره، وجنبه في بستان ثاني كذلك في عائلة ثانية مستأجرته، وفيها بنت ترعى الجاموس الخاص بأهلها، ترعى فيهم من الصبح وقبل المغربية ترجعهم. والبنت هذه اسمها سعدة. سعدة عندها أخت أكبر منها متزوجة، وعندها أخوان أصغر منها. هذه سعدة بنت اللي يشوفها من أول نظرة تدخل قلبها، رغم أن البنت دائما متغطية، تغطي تحط الخمار ما يبين منها إلا عيونها، وتعرفون بنت وترعى في الجاموس يعني أكيد ما تكون متزينة ولا لابس يعني بشكل يعني مناسب أن مثلا أحد يشوفها ولا يعجب فيها، لابس لبس بسيط. رغم ذلك صالح أول ما شاف سعدة انجن عليها، البنت عليها عيون خلابة وجسم وشكل، وصار يتقرب منها، والبنت تصده أبدا ولا تلتفت عليه، كل ما اقترب وصار يعني يتعمد يرعى الجاموس قريب من حلال اللي هي ترعى فيه، حست عليه وصارت تبتعد عنه أكثر، إلى أن يوم شاف أنه ما في أحد، يعني لا أحد من أهلها ولا من أخوانها قريب منها، فتجرأ وراح باتجاهها. البنت أول ما شافته جاي وكأنه قاصد أنه يكلمها ولا يقابلها، على طول بدأت تهش بالجاموس وتحاول أنها تبتعد عنه أو ترجع فيهم البيت. البنت محترمة جدا ومؤدبة، ويقوم يركض ويجبرها على التوقف. قال لها وقفي، الله يخليك أبى كلمك. وتلتفت عليه قالت له شوف، أنا ملاحظة حركاتك ولا تعتقد أن أنا غبية وما أفهم، لكن أنا بنت ناس وأنا ما رفي حالي، لا نظرت لك ولا عطيتك وجه ولا حتى بينت لك أني أنا مثلا معجبة فيك ولا أني متقبلة أنك تكلمني. شنو هالجرأة اللي أنت تجي وتكلمني وأنت عارف أنا بنت منه وما تستحي وأنت ما عندك أهل ما عندك كذا؟ قال لها أقسم بالله أن نيتي شريفة، والله معجب فيك. قالت له معجب فيني؟ أنت وين عرفتني أصلا عشان تكون معجب فيني؟ قال لها بس كافي كافي أخلاقك وتربيتك وأشوفك حتى ما تلتفتين ومحترمة وأنا صراحة معجب في عيونك وبطولك وبشكلك. قالت لاحترم نفسك لا تقعد تغزل. قال اسمعيني، والله إني أنا قاصد زواج. قالت قاصد زواج، ما تجي توقفني في هالأماكن هذه، يمكن يجي أحد يشوفنا ويعتقد ولا يقعد يفكر إن بيننا علاقة ولا بيننا شيء. إذا أنت فعلا صادق عندك بيت أبوي روح واطلبني مثل الرجاجيل، إذا أنت إنسان شريف ومحترم. وتركته ومشت. أهو انبسط أصلا على هالزفة، انبسط على مسحة الأرض. ليش؟ البنت فعلا طلعت على قدر من الأدب والاحترام وما عندها يعني خرابيط، وهو أصلا هذه هي مواصفات الزوجة اللي هو يحلم فيها. فوق على هذا أنه معجب فيها، والبنت بسيطة حالها حالة، يعني هو يرعى في هالجاموس وهم يرعى في الجاموس، يعني ما في فارقة بالمستوى المعيشي يعني. وقال فعلا والله أنا هم يعني ما يصير أكلم بنت الناس، ولو أحد يشوفنا يمكن حتى أنا أتعرض للذبح ولا لا تعرض للمصيبة، ليش أخرب الموضوع؟ خليني أتقدم لها. ويطير صالح في نهاية اليوم إلى والدته، والدته اسمها خديجة. قالها يمه تكفين يا يمه. قالت شنو؟ قالها يمه أبي أتزوج. قالت والله أحلى خبر، وأنا أتمنى من زمان وكذا. قال له بس ترى البنت أنا اخترتها. قالت شنو؟ قال أنا اخترت البنت اللي أبي أتزوجها. ومن هالبنت؟ قال لها سعدة. قالت شنو؟ ما لقيت إلا سعدة، لأن سعدة جيرانه. ما لقيت إلا سعدة، إيش تبي فيها؟ هذا لعبت عليك الظاهر ولعبت بأفكارك وخدعتك، يمكن ساحرتك، يمكن مسويت لك شيء. قال لها يا يما والله بنت الناس حتى ما تنطق بكلمة، وحاولت إني حتى بس أقابلها ما حتى أعطتني وجه، شلون سحرتني شلون؟ والله أبدا في حال سبيلها، لكن أنا معجب فيها وشفتها كذا مرة، ويما دخلت قلبي الله يخليك أبي أتزوجها. وليش البنت فيها شيء؟ قالت لا ما فيها شيء، بس البنت مو حلوة. قال شنو؟ شنو مو حلوة؟ يما عليها عيون يا يما، أنت شفتيها ولا أخاف نضيعها؟ قالت أنا عارفها، أنا عارف هذه سعدة وأختها سعدية اللي متزوجة ماخذة فلان، وعرف أبوها وعرف أمها قال إيه هذه؟ قالت يبا البنت ترى مو حلوة، أنت شفتها؟ قال والله أنا ما شفتها يا يمه، لأنها دائما حاطة الخمار الغطاء هذا، بس شفت عيونها. قالت والله يخدعونك، أكيد حطت لك هالكحلة وما أدري شو. قال والله يا يمه مو هالموضوع، أنا معجب فيها، يعني حبيت روحها حبيت شخصيتها، خلاص أنا أبيها يمه. قالت يا ولدي الله يخليك، البنات كثير وعندك، تعال شوف بنات خالتك يجننون، وأنا أتمنى تأخذ واحدة فيهم، بكرة أنا لا كبرت على الأقل هالبنت هذه تشيني وترعاني. قال لي يا يما إيش لك ببنات الناس يشيلونك ويرعونك؟ أنا موجود بعد عمر طويل، وإن شاء الله الله يعطيك الصحة والعافية، أنا موجود بخدمتك، أترك عنك هالحريم، أنا بتزوج واحدة بخاطري الله يخليك. شيء يوم شافتها مصمم وحن عليها، وأنا ما راح أتزوج إلا هذه البنت سعدة، قالت لا ماشي ماشي. قالت لكن أنا حذرك، ترى البنت مو حلوة، أنا شفتها ومو حلوة، مو بكرة تجي تقول أنت وأنت يا يمة وليش ما قلتي لي وليش ما حذرتيني. قال لها يما أنا موافق، حتى لو البنت ما تنبلع كافي عيونها، بس كافي طولها، جسمها، شكلها، أسلوبها، شخصيتها، كافي عندي، والجمال جمال روح. قالت يا ولدي هذا كلام مسلسلات، هذا ما يمشي، بكرة تندم وتشوف لك واحدة تطلع على هالLBC ولا هالMBC وتقوم تحسر. قال لها يما ما راح تحسر. قالت كيف كنت يا ولدي رجال وحر وانت تختار. وفعلا ويحددون اليوم اللي يروحون فيه الى بيت ابو سعده، ويتقدم صالح لسعده. ابو سعده قال والله والنعم بصالح، رجال شهم وشاغول وما عنده مشاكل وشخصيته حلوه وانسان يعني الكل يحبه في القريه ويعرفونه وما عنده خرابيطه، واحنا ما عندنا مانع. المهم قالوا له بس ترى صالح احنا العائله، احنا ما عندنا والله واحد يبي يشوفها قبل كتب الكتاب، ترى ما عندنا قبل الملكه ما في، انت تجي تجيب امك، تجيب احد من اهلك من البنات يشوفونها ويوصفونها لك، اما انك تشوفها قبل كتب الكتاب ما في. قال انا موافق، انت توكل على الله، انت توكل على الله. وفعلا ويكتب الكتاب في حفلة الملكة البسيطة اللي سووها، يبي يلبسها الشبكة، جايب لها قطعة ذهب. المهم وجالسة جنبه في نفس الاستقبال الصالة عندهم، وجايبينها والبنت متغطية مستحية. المهم قال لها شيل الغطا خلاص، الحين كتبنا الكتاب وانا زوجك ويرفع الغطا، واخذوا عندكم هالصدمة. إلا البنت جمالها أخاف، جمالها يظلمها الوصف، قاعد يطالع يتقال هالعيون الحلوة، مستحيل تركب إلا على هالوجه الحلو. أم شلون كانت تقول لي إنها مو حلوة البنت، انجن يطالع معقول يبغى أنت سعدة؟ تضحك. الله يا رب لك الحمد، يا ربي مشكور، يا ربي إنك حققت حلمي، يعني فوق الحلا جبت لي حلوين. شنو هالبنت كاملة المواصفات، ما فيها عذر، شلون والدته كانت تعيبها ما يدري. يوم خلصوا حفل الملكة ورجع البيت، راح لما قال لها يما أنا راح أنجن يما. قالت ليش بعد؟ قال لها يما البنت تجنن، البنت حلوة، شلون كنت تقولي لي انها مو حلوه ما راح تعجبك وبس عيون وتضحك عليه شلون؟ قالت انت ايش تبي الحين؟ انت مو خذيتها الحين البنت وتزوجتها؟ خلاص حل عني يلا فك من شرك، يلا كل واحد له ذوق، انا المره ترى لها ذوق والرجال له ذوق. قال ماشي ماشي. استغرب من امه ليش تعيب في البنت؟ قال يمكن تبيني اخذ واحده من بنات خالتي، يمكن ما ادري. المهم بعد كم شهر ويسوون حفل الزفاف، وتجي سعده في بيت صالح. ويا سلام على صالح، ايام ما كان يشتغل في اليوم 12 ساعة صار يشتغل 24 ساعة، طاقة وحيوية وانبساط وسعادة ما يدري شو يسوي، وصل الليفل الأخير من السعادة بسبة البنت. لا يروح للمزرعة تلحق المزرعة. جابت لها الفطور الحلو وتحمسه بالشغل وتفهم وتعرف كل شيء، تقول أساعدك خلاص انت خليك بالمزرعة انا اخذ لك الجمس الجاموس هذا اروح ارعى لك فيهم. لا يا بعد عمري انت وين، انت شلون كانوا يخلونك اول ترعين فيه الجاموس؟ ما نعرف. لا يبرجع البيت، وبعدين لا تنسين عندك مهمة في البيت. ايش كان يسوي صالح؟ البنت هبت ريح، تخدمه وتخدم امه وتخدم حتى خواته واخوانه، مو مقصره مع احد ولا، او تطبخ وتغسل وتنظف، وفوق هذا تنتظر كل يوم الصبح يجيب لها صالح الحليب اللي حلبه من هالجاموس من هالبقر، وهي تسويه جيمر، وجي ياخذه يروح يبيعه ويرجع لشغله، وشغالين على هالموضوع. هي مهمتها يعني بالإضافة إلى البيت موضوع اللي هو صناعة الجيمر، والبنت فنانة. لكن الحلو ما يكمل، بدت المشاكل بين خديجة أم صالح وبين سعدة. أم صالح هذه تكره سعدة كره، وتقول هذه اللي خذت ولدي وما خلتني يعني أحقق أحلامي إني أزوج عيالي بنات أختي، وجت علي غريبة وما أدري شنو. البنت رغم أنها ما عندها أي أخطاء إلا هذه خديجة أم صالح تدور عليها تزلة، كل ما تحاول تصيد على شيء ما تلقى، تحاول تشوف البيت في مكان يعني ما هو منظف، لا البيت لقلق، تشوف مثلا الجاموس ما طلعوهم للزراعة أو للرعي تلقاها من الفجر مسوي كل شيء زين، خابزة إيه والله خابزة، غاسلة الملابس إيه والله غاسلة ملابس، مو لاقي عليها شيء. لكن كلها تأفف وتسولف بصوت عالي بينه وبينه، والله حريم هالوقت وحريم هالوقت وما أدري شنو، تبي تنرفز سعدة. ويجي ذاك اليوم صالح جايب معاه الحليب كالمعتاد، تاخذه وتحطه في قدر او جدر كبير، وتحط تحته الخشب والفحم وتشعل النار، ويطبخ هالحليب هذا الى ان يعني بعدين طبعا مراحل انه يتكون يسوون منه القشطة او الجيمر. فكان هذا الوقت اللي يكون القدر على النار وقت استراحتها لأنه يطول شوي، فتروح على طول سعدة تدخل تكرمون الحمام وتسبح وتنظف وتعدل نفسها وتجهز لزوجها، وبعدين تطلع تروح تشوف صار على هالقدر هذا أو الطبخة اللي هو هالحليب هذا صار عليه. لكن هالمرة ظهر إنه نسيت ولا لهت في السباحة ولا، وبدأ هالجدر يطبخ يطبخ يطبخ يطبخ أو يرتفع اللبن، وصار يكب يفور فوق ويصب ويكب على النار وتطفى النار، وصارت تدخنة واختربت الطبخة، احترق هالحليب، وهذيك تسبح ما تدري. أو تطلع خديجة وتشوف المنظر، طبعا بالنسبة لهم الحليب هذا أو حصيلة حليب اليوم شيء مهم لهم، لأن هذا بيسوون منه الجيمر وبيبيعون، وفي عندهم زباين يأخذون منهم بشكل مستمر، يعني شيء مهم بالنسبة لهم. لكن أم صالح خديجة الموضوع ما هو موضوع حليب ولا لا، فرصة. وجت لحد عندها أن تنرفز البنت وتسوي معاها مشكلة، قامت تصرخ وينك يا سعدة، الله لا يعطيك العافية، الله يكسر إيدينك، أنت وين رحتي؟ وتطلع سعدة من الحمام تركض، والله آسفة يا عمتي والله تأخرت وما ونسيت، وانت فيك اللي ما فيك، وتسب وتغلط وتسب وتهينها بافظع الالفاظ بشرفها وبشرف اهلها وجماعتها، وانها حقيره، وقامت تطلع الاول والتالي، وانت وانت ولعبت على ولدي وخذيتي، وانا ما ادري شلون انعمى على عينه وخذات، والبنت تبكي. الله يخليك يا عمتي، والله العظيم ما ادري، والله مو قصدي، اوعدك ما راح يتكرر هالموضوع. البنت بعد مسكينه على النية، ما تدري بحقاره هالحجيه هذه. يا حمى والله العظيم، وأوعدك وهذه آخر مرة. المهم صارت تسب فيها، وسعدة صارت تبكي وراحت لغرفتها. آخر اليوم رجع صالح من شغله، وراحت له سعدة قالت له: يا صالح، اليوم صار الموقف كذا كذا، وانا ادري ومن زمان وحاسب عمتي انها تكرهني وتدور علي الزلة، وانا كنت اخاف انه يوم الايام يحصل معي هالموقف، واليوم بسبت هالحليب اللي احترق وانا كنت اتسبح وما دريت، وما خلت علي كلمة، مسحت فيني الارض، سبتني وسبت اهل وانا يعني كل هذا حليب، يعني كل شيء يتعوض، وشلون انا تهيني وتغلط علي. قال لها: ما يخالف يا سعد، هو بعد صالح يعني صار بين نارين، بين امه وبين حبيبه القلب هالكتكوت هذه، ما يبي يدري بامه، يدري بس امه يعني. قالها: امسحي بوجهي، الله يخليك، وهذه حب على راسك، والله يخليك، امك كبيره وما يخالف. قالت له: ماشي. رضت البنت وسكتت. اليوم الثاني من الصبح وتروح تجيب هالحليب تبي تعوض، قامت تجيب يعني اكثر من جدر وتطبخ بنفس الوقت، وتبي تعوض طلبيه امس من الجيمر، او تجيها ام صالح من الصبح: يا الله صباحك خير، لسانها يلوط اذانها: لا لا لا لا لا لا، صارخ عليها: انت يا حقيره، امس بالليل سمعتك وانت تسولفين مع صالح وتحرضين علي، وتبي تخربين علاقتي بولدي، يلي ما تستحين، يلي ما تخافين الله، شلون تروحين تشتكين علي عند ولدي؟ وما انجنت البنت، صارت تبكي، وهذه تغلط عليها وتسب وتغلط وتسب، ما خلت كلمه، وصوتها عالي يلعلع. البنت وصلت مرحلة خلاص طقت شبها، صار لها فترة تحمل حركات هالأم الحقيرة، وبعدين سبتها في اليوم اللي قبله، والحين جايتها من الصبح تقصدها: وانت تحرضين على ولدي، وانت خطفت ولدي، وانت ام السحوره، انت وامك، واكيد مسويت له عمل وما ادري شنو. والبنت تبكي تبكي، وهذه تغلط وتسب وتغلط وتسب، وتقوم سعده وتدخل للحمام وتكب على نفسها الغاز اللي هو ماده سريعه تشعل الغاز، وتولع بنفسها، وصراخ من داخل الجحيم، نار مولعة فيها تصرخ، البيت ما فيه إلا هالصغار هذول والعجوز، عيال هالصغار يسمعون الصوت يروحون، قامت تمسكهم خايفة عليهم لا يحترقون، وسعدة مولعة تبي أحد ينقذها، بس النار مسكت فيها عدل. الجيران التموا، أقول لكم بيوتهم بسيطة مصنوعة من الطين، والصوت التموا شباب هالشارع عند الباب، وفتحت لهم أم صالح، ويدخلون يركضون للحمام ويطفونها غصب، ويطيرون فيها للمستشفى، ويبلغون صالح في الموضوع، ويطيروا كذلك وراها المستشفى، وبلغوا أهلها. البنت تعرضت لحروق فظيعة، ما بقى منها شيء من ملامحها، الجلد كله ذايب، شعرها رايح، ما تبين منها لا عيون لا أنف لا أذن لا. الكل يبكي على حالها، لكنها بقت على قيد الحياة وفي حالة خطرة. أمها يوم جدها تبكي وأبوها وصالح ليش سويتي كذي ليش؟ قالت والله ترى ما حد سوى فيني، أنا اللي سويته بنفسي، أنا خلاص كرهت هالدنيا وأبرتاح من هالدنيا، حرام عليك اللي سويتي، الله يهديك الله يغفر لك الله كم. اليوم الثالث وتوفى سعدة. على بالكم طبعا أن القصة خلاص شارفت على الانتهاء، لكن الحقيقة لا، القصة فعليا توها بدت. راح تسمع شيء يشيب الراس. سووا عزة لسعدة، زوجها سواله في بيت أبوه، وأهلها أمها وأبوها سووا لها عزة عندهم، لأنهم نفس معنهم نفس المنطقة يعني، وعزيز عليهم الله يرحمها ويغفر لها. بعد ما خلص العزة ويقوم صالح ويجمع هالجاهية وكبار العشيرة وياخذ هالجاهية ويروح فيها إلى بيت أبو سعدة، طقوا الباب وطلع لهم هالحجي، يا هلا حياكم الله تفضلوا. قال له يا عمي أنا جايك وجايب لك هالناس ومستعد أي شيء تحط علي، أي حكم عندك علي أنا مستعد أني أنفذه على الواقع اللي صارت. تبي مني شيء يا عمي؟ علي حق؟ قول. الرجل كان بقمة الاحترام والأدب. أبو سعدة قال لا والله يا ولدي، اللي صار قضاء وقدر، والبنت غلطانة، يعني كثير عائلات تحصل عندهم مشاكل بين العمة وبين جنتها، يعني لو إن كل واحدة تزعل من عمتها تروح تدخل الحمام وتحرق نفسها كان الدنيا ما مو بخير. هذا غلط هي تتحمله، الله يغفر لها ويرحمها، وانت يا ولدي مو غلطان بشيء. لا والله ما أبي منكم شيء، والقلوب صافية، والله يرحم البنت ويغفر لها. مع السلامة مع السلامة، مشوا. وفعلا بقت العلاقة بين هالعائلتين علاقة طيبة، راحت البنت الله يرحمها، حتى سعد أخو سعدة الكبير كان عمره في ذاك الوقت 16-17 سنة، كان زعلان ومعصب وحاقد على صالح وعلى أمه، يعني هم السبب يقصد عنا بوفاة أخته. امسك أبوه قال اسمع يا ولد، أختك الغلطانة، أختك كان المفروض ما تقدم على هالفعل هذا، وأنا على فكرة والله مو راضي عليها ليوم القيامة، مو راضي عليها على اللي سوته، وطت راسي في الأرض وفضحتنا قدام الناس، وشنو يعني صارت مشكلة بينها وبين عمتها تروح تحرق نفسها، وبعدين أنت حاقد على الناس هذا وتقولي ليش تسامحة وليش كذا، أهو شنو غلطان فيه؟ زوجها كان محترم معاها جدا وما أذاها بشيء، والمشاكل في العائلة تتحصل شنو يعني. المهم هداه غصب وقال له يا ويلك أسمع يوم الأيام أنك متكلم ولو كلمة بس على صالح ولا على هلا، خلاص انتهى الموضوع وانتهى، خلاص سكر السالفة. راحت الأيام وجت الأيام، وفعلا سعد تقبل الموضوع، وتمر 10 سنوات من هالسالفة. صالح بعد وفاة سعدة جلس كم شهر وراحت أمه شافت له بنت جميلة جدا جدا أحلى من سعدة وزوجته، لكن الناس عرفت بقصة سعدة اللي حرقت نفسها بسبة عمتها، فصاروا يشترطون على خديجة أم صالح إن إذا بنعطيك البنت حق ولدك مستحيل تعيش معاك في نفس البيت، تبين تبين ما تبين توكل على الله. فكانت راضية بالأمر الواقع خلاص، وهي طخت بعد تزوج صالح وسكن بروحه، وعيالها الخمسة الشباب كل واحد فيهم يتزوج يسكن بروحه، لكنهم يزورونها كل يوم. ما بقى عندها في البيت إلا بنت واحدة اسمها منى. منى عمرها 18 سنة، الكلام هذا بعد 10 سنوات يعني في عام 2004. بطلة القصة منى. منى أم الحنة. ليش يسمونها أم الحنة؟ اسمع معي، منى البنت لها لوبة جميلة مفرفحة، بنت تناقز مثل الغزال، 18 سنة وعايشة بس مع أمها، وأمها كبرت في العمر كبيرة وتعبانة، وهالبنت هذه ماخذة راحتها، وأخوانها كلهم ساكن كل واحد بروحه، وما عندها أحد تخدم أمها وتهتم بنفسها باقي اليوم. دائما كانت تلبس اللباس الثوب، ما تلبس بنطلونات وكذا، لا تلبس الثوب، الثوب الكردي هذا لكن ضيق، وتحط هالربطة، ودائما محنية ايدينها خصوصا اصابعها، ما عمر احد شافها الا هي حاطة حنة باصابع ايدينها. البنت مش اسولف لكم، لكن البنت من الفضاوة وبروحها والشيطان شاطر، قامت تستخدم جمالها في التسلية. كل يوم مرقصت لها واحد، تلعب على هذا وتهدى وتلعب على الثاني، أي واحد من أهل القرية يعجبها تجيب رأسه تضحك وياه والسولفة وتخلي بس يتعلق فيها تتركه. البنت لعوب، وتعرف وتعرف وتتسلى وتخلص شغلها وتقعد عند الباب، واللي يمر يطالع فيها يتلفت، اللي تحرش اللي كذا، وهي مزاجها اللي تبيه تلعب عليه يومين ثلاثة وتكشوا وتعلق بالثاني. وتعرف في يوم من الأيام على واحد اسمه خثرة. خثرة تعرفون أنتم الحليب، يسمون حليب خاثر أو لبن خاثر، الخثرة هذه اللي تصير في اللبن، هذا الولد يسمونه خثرة على هالموضوع هذا. لكن ليش يسمونه خثرة؟ هذا ضعيف وطويل، طوله 190، ودائما يلبس ثوب أبيض، وتكرمون حذاء أبيض صيف ولا شتاء، ويربط على رأسه عصبة بيضة، وهو أبيضاني لكن وجه الحقير تعرفه من بعيد. تعرفون الحقير؟ وجه الحقير بدون ما يسولف معاك مبين وجه الحقير، هذا هو خثرة. هو اسمه محمد لكن يسمونه خثرة. حقير ونسونتي وراعي مشاكل وحركات، خباثة فيه خباثة، ما عنده شجاع لكن خبيث، بس يراكض وراه النسوان وراه، وما عنده جارة، ما عنده أخت رفيج، ما أبدا. ويتعرف على منى هالكتكوتة، وتلعب عليه يوم يومين ثلاث وتطرده. ليش طردته؟ شافته يوم من الأيام واقف مع شاب اسمه سعد، أو يسمونه الملا سعد. منو هذا الملا سعد؟ سعد أخو سعد اللي كان عمره 16-17 سنة في ذاك الوقت، قبل 10 سنوات، الآن عمره 26-27، رجال كبار وتدين والتزم، وصار دائما محافظ على صلاته وكذا، وملتحي ووجهه بشوش وخلوق، والكل يحبه بقمة الأخلاق والروعة هالولد هذا اللي هو سعد. يوم شافت سعد ويدخل في مزاجها، لكن سعد مو مالها السوالف. المهم ذاك اليوم سعد دائما اصلا يعني من زمان كان يروح ويجي من قدام بيتها، لان بيت منى مناصف الطريق بين المسجد او الجامع وبين بيت سعد، فيمر من زمان وهي تعرفه وجيران وعلاقتهم طيبه، لكن ولا مره جاء في بالها، وخصوصا انه متدين وما له صوت وما ما لاحظتها هالمرة، لاحظتها يوم شافتها مع خثرة ودش مزاجها وتنتظره وهو طالع من المسجد، وتقعد البنت تسوي له يعني حركات غراء ويعني انها ما تدري وكذا، لكن الولد ابدا ولا طالع فيها ولا عطاها وجه، منزل راسه في الارض ورايح البيت بسلام، ما انتبه عليها. عقدت هذا كل صلاة رايح المسجد وراجع من امام بيت منى، وهذه تنتظره في كل صلاة، تعرف التوقيت خلاص، وابدا ولا يلتفت. صارت تتزين، تلبس مره احمر مره اصفر مره الوان ملفته، مرات تحط لها ربطه، مرات تفل شعرها، ما البنت ما لها ردات. فكأن لاحظ ان انا كل مره القاها واقفه هذه ايش عندها، فصار يدقق ويشوف ان البنت كأن التقصد كأنها طالع فيه تعوذ من شيطان وراح صلى وخلص ورجع البيت. ولا اليوم اللي بعده اللي بعده استمرت على هالحال تحاول فيه لمدة شهرين، والولد منتبه عليها لكن يحاول انه يبتعد، يصير يعني لا مشى يوخر شوي عن بيت منى، يبتعد عنه، يخاف حد يشك فيه ولا حد يقول هذا ايش عنده وهذا مله، وهو الولد فعلا خايف الله ما يبي، وهذه جارته يعني مثل اخته. لكن البنت بلتها بلوى على عمره. ويوم الايام وكان وقتها مطر وهوى والناس ما هي موجوده في الشارع وتنتظر على وقت الصلاه المغرب ولا هذا رايح للمسجد، قالت فرصه الحين ما في احد وتروح له. يوم شافته بس دخل بين البيوت وما في أحد وتمسكه، وهو انصدم اخترع، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قالت تسمع سعد تعرفني أنا منى؟ قال إيه عرفت في حياتك الله أمري. نعم مش تبين؟ قالت أنت شنو ما تحس ما تفهم أنت؟ أنا صار لي شهرين أحاول فيك وأكلمك، أبي أكلمك أبي أقعد وياك أبي أسولف. قال شنو أعوذ بالله من الشيطان، استحي على وجهك يا بنت، أنت بنت الجيران، أنت كذا، أنت مثل أختي، عيب عليك الشيطان يلعب فيك، أنت بنت صغيرة ما تفهمين بهالدنيا، ويزفها وينحش. راح للمسجد هو يرجف، ذاك اليوم طول في المسجد، قال يمكن تغرق بهالمطر وأفتك منها. رجع البيت وهو خايف، أول مرة تحس معاه الموقف هذا، واسألوا أي شاب في أول حب له شو يصير فيه، هذا أكثر، هذا متدين بعد، صار يرجف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه خبلة وهذه بنت مراهقة، وصار يقول حق نفسه، يقول له أنت رجال كبير ورجال تخاف الله، وهذه بنت مراهقة واستر عليها وخل تولي وبنت جيرانك، وسكت فعلا. ذاك اليوم ناموا وراحت السالفة. الفجر صار إذا راح المسجد يتلفت إذا هي موجودة، لا الفجر ما هي موجودة، هي مو حريصة يعني، حريصة على الصلوات الثانية، الظهر العصر المغرب العشاء. المهم وصار كل ما يروح المسجد يكون حذر، ومرات يروح مسجد بعيد، صار يبتعد عن الشارع هذا، يخاف من الله ويخاف من البشر ويخاف من كل شيء يعني. المهم ويستمر على هالحال أسبوعين ثلاث، شاف الأمور هدت وقال يمكن البنت من بعد ما عطيتها الكلام اللي هز بدنها عقلت الظهر. رجع مرة ثانية يصلي في نفسه، يعني ما وده يروح مسجد بعيد والمسجد هذا جنبه ويبي يرجع عنده أشغال ما هو فاضي. وطبعا سعد متزوج وعنده بنتين وولد، حياته سعيدة وأموره طيبة، وكذلك يشتغل في رعي الجاموس وغيره يعني. المهم ويوم الأيام وهو قاعد داخل بيت الجاموس اللي يحطون فيه البقر وكذا ويحلبونهم يعني وقت الحلاب وكذا، ولا هذه منى طاب عليه. والبنت لابسة نفس العباية وتفتح العباية ولا مو لابسة شيء، وتقول أشوف أقسم بالله إن ما سمعتني لا أصرخ الحين وأقول إنه تعرض لي واعتدى علي وأفضحك فضيحة العالمين، وأنت رجال ملة وتدري شو يصير فيك إذا الحين فضحتك ولميت عليك الناس. الله يخليك استري علي، الله يستر عليك، ايش تبين انت؟ ان شاء الله بلاني فيك، انت ايش جابك علي؟ انا يا بنت الحلال رجال خاف الله، انا متزوج، انا عندي عيال، ايش تبين مني؟ قالت له اسمعني، قال لها غطي غطي وانا اسمعك، غطت. ايش تبين؟ ها تكلمي. قالت شوف بكره تجيني بالليل على الساعه 1 بالليل تلتقي فيني في حوش بيت اهلي، ولا اقسم بالله بكره افضحك بالمنطقه كلها واقول انه تحرش فيني وانا حذرتك، تفهم ولا لا؟ وتمشي عنه. صار يرجف يرجف، ما هو عارف شو يسوي، ولا وخاف فعلا. البنت مجنونه خلاص، عنيده واول مره احد يصدها، وخذت الموضوع تحدي وانغرمت فيه، والشيطان بعد لعب لعبته. هذا تورط، انا وين وهالمرة هذه وين؟ شو اسوي؟ شو اقول؟ اشكل منه؟ اخاف افضح نفسي؟ ماكو الا اقول السالفة لاختي، ما عندها الا اخت واحدة من زوجها اسمها سعدية، اخت سعدة. قال اختي مرة وتفهم بهالسوالف المشاكل الحريم، وإذا تدخلت تستر علي أختي. وفعلا ويروح إلى بيت أخته بهالليل، كلمه أبي كم موضوع، مش فيك عسى ما شاء؟ قال لها والله مصيبة وحلت علي. يا ساتر يا ساتر، شنو السالفة؟ أي مصيبة؟ شو سويت؟ قال لا والله ما سويت شيء. يا بنت الحلال سمعيني وخلي هالموضوع بيني وبينك ودر بالك أحد يسمع فيه. قالت شنو؟ قال في بنت بلتني بلوى على عمري وصارت تطاردني، وأنا والله قمت أعيش برعب سبتها، أخاف على نفسي وأخاف من الله وأخاف من الناس وأخاف من، وانت عارفة لو يدرون أهلها بكرة والله لا يذبحوني ويذبحونها. والبنت مو خايفة، مو خايفة، وهذه المصيبة البنت. قالت له ليش صاير؟ فهم؟ قالت تعرض للبنت، وذاك اليوم دخلت علي وهي لابسة كذا، وقالت والله لا فضحك إذا ما سمعتني، ولما سمعتها قالت تجي بكرة تواعدني في حوش بيت أهلي، لأن ما عندها أحد إلا أمها عجوز وما في أحد، وتبي تنفرد فيه هناك. شو اسوي؟ قولي لي شو اسوي؟ انت تركت افضحتني ورحت عصيت الله ويمكن انفضح. وتقعد تضحك يا اخته. قال سعدية انت مجنونه ولا فيك شيء؟ قالت على حسب المواصفات والكلام عن البنت أنا والله شاكة بوحدة، ما تسوي هالسوالف إلا وحدة. قال أنت تقصدين منى؟ قالت هنا منى. والله أنت حمار وما تفهم وطايح حظ ومفهي. قال ليش؟ ليش الكلام هذا؟ قالت الحين أنت خايف؟ خايف من شنو؟ والله أنك غبي، هذه فرصة وجت لك، وخلي الصاع صاعين والعين بالعين. قال شنو يعني؟ قالت هذه منى أخت صالح، أمها خديجة اللي حرقوا أختك سعدة، أنت ناسي ولا شنو؟ ترى سعدة هم اللي حرقوها، لكن سعدة لما راحت المستشفى الله يرحمها ما تبي مشاكل، قالت أنا اللي كبيت الغاز على نفسي. قال لا حرام عليك شنو هالكلام. قالت اي نعم سعده والله لانها محترمه حطت المصيبه براسها علشان ما تبي تورط العوائل مع بعض، وحطت قالت انه لا ما حد دفعني الموضوع ولا حد حرقني، انا حركت نفسي وفرصه وجت لك الان تاخذ بثارها من اخت صالح والبنت هي اللي جدك. طبعا سعد مصدوم من كلام سعديه، قال انت مجنون انت ولا في شيء، والله صدمتين ما توقعت ان انت ردك يكون بهالطريقه، انت قاعد تحرضيني الحين، والله شرها مو عليك شرها علي انا اللي جيت خذيت رايك، يلا نفي الظرفي ويمشي عنها. رجع البيت زوجته تقول ايش فيك، لا ما فيني شيء. يفكر يفكر يفكر بعدين ويجيه اللي لابس رداء اسود وهو احمر باحمر وماسك شوكه يوسوس له. قال يا غبي انت شايف البنت شنو جميله، انت شايفه شلون هالدلع هالرقه 18 سنه والبنت من جنه فيك، يا مال الوجع انت شايف وجهك، هذه فرصه. وبعدين يا اخي منو قال لك يعني تسمع كلام سعديه؟ سعديه كلامها غلط. والله زين الشيطان ينصح، قال اشوف انت نفذ لها المصيبه اللي تبي تسويها في صالح لكن تزوجها ببلاش. احنا ما نقول لك مثلا سوي له مصيبه، لا نام معاها اعتدي عليها واجبرهم انها يزوجونك اياها ببلاش، خلي البنت تقوم تحن على هلها انه يزوجوك، ولما تتزوجها عذبها مثل ما عذبوا اختك. موضوع بسيط، العين بالعين، مثل ما سووا اختك سووا فيهم، احنا ما نقول لك سوي شيء زياده. فكر في الموضوع، حلوت السالفه وصار فعلا تذكر شكل هالبنت، شعرها عيونها جمالها الحنة اللي بيدينها دلعها رقتها. ومن الصبح يروح الأخت سعدية قال أنا جاي أفطر عندك، قالت أمس تغلط علي وتسبني وخليتني ومشيت. قال اسمعيني أنا فكرت في الموضوع وطلع عندك حق، هذه فرصة ولازم أخذ حق أختي اللي ماتت، لكن قولي لي شنو نقدر نسوي. قالت لا أنا أقول لك تروح لها، أنت موعدها اليوم بالحوش بحوش بيت أهلها صح ولا لا؟ قال إيه صح. قالت روح لها لكن قولها شوفي أنا نفذت طلبك، لكن إذا أنت فعلا تبيني خلي اللقاء يكون في حوشنا، حوش أو زريبة البقر الخاصة فينا مو اللي خاصة بأهلك، أخاف أن أحد يشوفنا وكذا، وأكون أنا متهيئ وإذا جت البنت أبيك تعتدي عليها وتنام معاها وأنا أصورك. قال لها شنو؟ قالت لي نعم أنا أصورك وأنت تعتدي عليها ويكون عندنا هالفيديو نبتز فيه البنت ونخليها ترضى الزواج منك وتاخذها بدون لا مهر ولا بطيخ وتقعد عندنا تعذبها وتاخذ ثار اختنا اللي ماتت. او الولد في تفكيره او لما يتكلم يقول باخذ ثار اختي، لكن الحقيقه انه إغراء البنت له هو اللي جذبها. رجال عابد صلي مسمي وهذه جننته والشيطان صار أقوى منه، وفعلا ويروح لها إلى حوش بيت أهلها ولا متزينة البنت ما صدقت إن شافته وعلى طول تحافظنا. قال لها وخري وخري وخري، قال اسمعيني أنا جيت ونفذت الوعد علشان فقط ما تروحين تفضحين عند الناس، لكن إذا أنت فعلا تبيني أنت واعد بكرة بحوش بيتنا ويكون ما في أحد وناخذ راحتنا. قالت لا أوكي، مع أني ماني قادرة يعني أنتظرك لي بكرة، لكن أوكي. واليوم الثاني ولا أخته منتظرة تحت، حاطة طاقة قطعة قماش كذي طاقة على طرف الزريبة، وتصور من تليفونها. وهذا من أول ليلة اعتدى عليها وبرضاها، هذيك من جنة فيه تبي. يوم خلاص وتمشي أختها سعدية ومعاها التليفون، وهو فارقها وكل واحد راح بيته. واليوم الثاني تنتظر عند الباب وهو يسوي نفسه رايح للمسجد. هالمرة قام يروح المسجد مو حق الصلاة، لا علشان يشوفها. يواعدها اليوم اللي بعده واللي بعده واللي بعده، وانقطع عن الصلاة، قام حتى مسجد ما يروح. شو اللي صار؟ بعد أسبوعين ثلاث، رابع اللي في المسجد يسألون سعد وينه؟ ما قام يبين، ما قام يجي يصلي. معنا في واحد مثلا يقول أنا شفته عند بيتهم، واحد يقول يعني مو مزرعة بعيد، وصار له فترة خلونا نزوره. قالوا يلا ثلاثة، هم طالعين من المسجد بعد صلاة العصر ويمرون، ولا هذا خثرة الجحش واقف في نفس الحارة. آه وين؟ قال والله رايحين نزور سعد، نسأل عنه وصار لنا فترة ما شفناه. قال لي والله حتى أنا ما شفته، بروح إياكم. قالوا يلا، ويروحون الأربعة إلى بيت سعد، ضربوا الباب ويفتح لهم، يا هلا حياكم الله تفضلوا، ويحطهم في المجلس. وينك وش أخبارك وانت صار لك فترة وما؟ قال والله تعبان ومريض وما أدري، يتعذر. فقال لهم بعد إذنكم بس أجهز لكم الشاي والقهوة وجايكم. ويدخل البيت يكلم زوجته يقول لها جهزي لنا الشاي والقهوة وكذا وعندي ضيوف. قالت له حاضر، وأخذوا عندكم هالصدمة هذه تحت الحساب. لما رجع للمجلس أو الديوانية جلس وياهم، يلا حيهم وحياكم الله وكذا، ويلتفت سعد ويطالع بوجيههم ويطالع بوجه خثرة، حس ان وجيههم متغيرة، في شيء صاير. يعني خلال روحته داخل البيت ورجعته ان في شيء حصل، فصار يتلفت ويطالع وينتبه على تليفونه، ولا ما كان في نفس المكان اللي هو تركه، في المكان اللي كان جالس فيه، كأن أحد ماخذه ولما جاء رموه، يعني حاولوا إنه يرمونه في نفس المكان اللي كان جالس فيه سعد. حس إنه في شيء، أخذ التليفون أول ما شيك ولا الممر مو موجود، حط التليفون في جيبه. قالهم بعدين أروح أجيب لكم بس الشاي والقهوة الحين جاهز، أو يدخل البيت ويجيب السلاح ويقفل الباب ويعشق السلاح. قال لهم أقسم بالله العلي العظيم، اللي ما يقول لي من اللي لعب في تليفون الحين إلا أقتلكم، أذكر الله اهدي. قال أقسم بالله لأقتلكم يا ابن الحلال، إحنا جايينك ضيوف عندك وجايين نسأل عن. قال ما لي شغل من اللي لعب في تليفوني. سكتوا هم خايفين، اذكر الله نزل السلاح. قال والله لا اثور فيكم، ويطالع بعين منه خثرة، يدري هذا احقر واحد فيهم، ولا خثرة التفت وهو يبتسم. قال اقسم بالله انت ورا هالموضوع، انت هذه سوالفك، جيبوا تليفوناتكم، ارموا تليفوناتكم، ويرموا تليفوناتهم. صار ينبش فيها ينبش ويلقى الممري عند خثرة، قام يضرب خثرة بكعب السلاح على رأسه. بعد ما أخذ منهم تليفوناتهم وخذ الممري طردهم من البيت، قال يلا برا طلعوا. يوم طلعوا وجلس قال يا ربي لك الحمد، ولا كان انفضحت ليش حاط الفيديو ماله هو ومنى اللي سجلته اخته في الميموري في تليفونه. تذكرون تليفونات اول اللي طلعت ب 2001 و2002 و3 و4 و5 لازم في ميموري عشان يحفظ لك الفيديوهات وكذا، الاجهزه ما كانت تتحمل في ذاك الوقت، فالميموري هو فيه البلاوي كلها. قال بغيت انفضح الاشعره، يا رب لك الحمد ان الله ستر وانتبهت. طرده ويا ريت ما تركهم يطلعون برا البيت، لان اللي صار راح يخليكم تكسرون محتويات البيت اللي حواليكم. يعني امسكوا اعصابكم ولا تفاعلون زياده عن اللزوم. انا ما الومكم صراحه، لكن اللي صار اليوم الثاني الصبح، او يجي عم سعد يركض، يا سعد يا سعد يا سعد، ها عمي ها ايش فيك؟ بسم الله ايش صاير؟ قال له اشرد اشرد يا سعد، الله لا يعطيك العافيه اشرد. قال له ليش؟ ايش صاير؟ سعد ما يدري ايش السالفه. قال له ولك الفيديو، الفيديو اللي انت ومونا منتشر بكل مكان والدنيا مقلوبه عليك. شنو؟ قال هذا اللي صاير، اشرد والله ليذبحونك. هذا طلع عم سعد شو مسوي يوم انتشر الفيديو، واهل القريه كلهم شايفين الفيديو، طلع خثره الحقير. قبل لا يكتشف سعد ان هذا لاعب بتليفونه، لاعب في تليفون سعد وناشر الفيديو لأكثر من شخص خارج الديوانية. والفيديو تعرفون مثل هالنوع هذه من الفيديوهات، وخصوصا في ذلك الوقت تكون تعتبر من النوادر هالفيديوهات، انتشارها يكون ساحق ماحق، لا عابر للدول. تلقاه الحين ينتشر في منطقة خلال ساعة بكل دول العربية تلقى نفس الفيديو. فانتشر فيديو في القرية والناس عرفت هذا الملة سعد، واضح الملة سعد. وكانت أخت سعد لما تصوره تتعمد تخلي شكل سعد يبين ومنى يبين عشان تبي تبتزها بعدين، أو منى صورتها ووجهها واضح وفيديو كامل، وينتشر انتشار رهيب ويوصل لأهل منى من صباح الله خير. ويقوم صالح وياخذ منه بدون ما يكلمها ويحطها واحدة من الغرف ويقفل عليها، ويجمعون أهل العشيرة عيال عمه وهلا وخواله وجماعته، صاروا نصين، نص راح يهجم على بيت سعد ونص يتجمع عند بيتهم. عم سعد خلاه يهرب، وسعد على طول قال حق زوجته روحي بيت أهلك بدون أي كلام، وكل أهل وجماعة سعد من شباب أهربوا. راحوا البيت سعد ما لقوه، قاموا أهل منى وحرقوا البيت وحرقوا المزرعة وذبحوا أهل الجواميس وما خلوا شيء، يدورون على سعد أو أحد من أهله من عمامه يبون بس يذبحون بالعالم. سعد هرب. واحد من كبار العشيرة أو اللي من جماعة منى مسك صالح قال اهدى اهدى يا صالح، صالح هو الكبير الآن. صالح رابط على جبينه ربطة حمراء، وكل أهله وعشيرته من الشباب يتلثمون، هذه حركة عندهم وقت لما يكون عندهم موضوع غسل عار فيه ذبح، هو اللي ينفذ الجريمة واحد والباقي يشاركون، ومغطين وجيههم يعني مثل العار، إنه ما راح نكشف وجيهنا لين نغسل عارنا. الحين عندهم منى يبي الولد سعد. سعد هرب وكلها لو جماعته دوروا دوروا دوروا ما حصل شيء، احرقوا بيوتهم وحرقوا، لكن هذا ما يكفي. قال له هذا شيخ العشر، قال يا صالح يا اخوي انت ما سمعت ان في هالايام هذه يطلع فيديوهات مفبركه، فيديوهات يعني مركبه غير صحيحه مدبلجه؟ يا اخوي يمكن يطلع مو صحيح، ليش تستعجل؟ قال لا مستحيل. قال ايش رايك احنا نروح الى حي الجامعه اللي في الموصل القريب منهم، وهناك محلات تليفونات كثيره وفي خبراء في هالامور هذه، خلينا نستشير احد يفهم قبل ما نستعجل بالحكم. قال ماشي. النص الثاني اللي طبعا النص يدورون على سعد، ونص راحوا الى حي الجامعه، السيارات وعالم، ويدخلون الى احد المحلات. يوم دخلوا على صاحب المحل كاد انه يوقف قلبه من الخوف. هذول منوش يبون مني وانا؟ قالوا مدخلكم لا تقتلوني، والله العظيم ما سويت شيء. قالوا احنا ما راح نقتلك ولا جايينك، احنا عندنا فيديو نبي ناخذ رايك، هالفيديو هذا صحيح ولا مو صحيح؟ لكن اذا طلع صحيح وانت قلت مو صحيح، والله لا نقتلك ونقتل اهلك، واذا طلع مو صحيح وقلت صحيح هم لا، قول لنا بالضبط هو صحيح ولا لا. قال لهم بس تاخذون رايي، يعني اخاف اقول لكم صحيح ما يعجبكم الراي وتذبحوني. قالوا لا والله لك امانة الله ان اذا قلت الحق ما احنا مسوي لك شيء. شاف الفيديو ودقق وقال لهم لا والله الفيديو صحيح. قالوا لا ماشي، طلعوا من عنده راحوا محل ثاني يبي يتأكدون. قام هذا سكر المحل وهرب من الخوف. ليش؟ شاف الفيديو، شاف بنتهم وشاف الولد. راحوا محل ثاني ومحل ثالث ومحل رابع. واحد قال يبا فضحتونا، الحين أهل القرية يدرون في الموضوع، ما في مشكلة، أنتم الحين حتى أهل موصل عرفوا خلاص فضحتونا، خلوا الموضوع بس بالقرية على الأقل، يبا الفيديو صحيح، لا تسألون ولا تخلون الناس تشوف. ارجعوا للقرية مقلوب الدنيا، وين سعد؟ البنت صار عليها شو؟ وزعوا مثل الفرق، واحد على بيت أهل زوجة سعد، واحد جنب بيتهم اللي احترق وجنب حلالهم مزرعتهم، وواحد ما أدري وين، وزعوا مصادر في كل مكان. بعد 4-5 أيام ولا هذا سعد الغبي راجع وهو متلثم ويجي بالليل ورايح على بيت أهل زوجته، يبي ياخذ منها جوازة وأوراق الرسمية علشان بيسافر بيهاجر برا العراق، يبي ينحاش. ولا واحد يصرخ هذا سعد هذا سعد، ويلتمون ويركضون وراه، وعنده سيارة أوبل هذه القديمة، ويركب السيارة ويطير ويطاردونه ويطاردونه ويمسكونه. لكن ايش سوى فيه؟ ما حد يدري، اختفى. أول يوم الناس ما تدري، وأهل القرية يسولفون صار الحقه وسعد صادوه ولا ما صادوه، ما يدرون، ما يتكلمون أهل البنت. زين منى صار عليه؟ ما حد يدري. يوم يومين ثلاث عذبوا سعد عذاب يتمنى الموت، يقول لهم الله يخليكم خلاص اذبحوني. يقولوا لا لا لا لحظة شوي، خلينا شوي، يعني انت شفة، انت نتمنى لك 100 تروح، والله ما نبيك تموت بسرعة. عذبوا عذاب، اسألوا عاد، قالوا له تعال من اللي نشر الفيديو، لان هم هذا غريمهم. قال اللي نشر فيديو خثرة. قالوا حلو، نبي الآن الحقير اللي صور لك الفيديو، منو الشخص اللي مشاركك بالجريمة الاعتداء على بنتنا؟ من اللي صور؟ هني تورط سعد. شو يقول؟ يقول أختي المتزوجة الكذا. إذا أنا بروح فيها خلاص بعد، ليش أقول عن عذبوه 3 أيام علشان بس يقول لهم منو اللي صور؟ لين قال لهم أقسم بالله العلي العظيم أن بنتكم هي اللي بلتني في نفسي، وهي اللي صارت تتحرش فيني، وهي اللي تقول لي أبيك، وجننتني، وأنا استشرت أختي وقالت لي ليش ما تأخذ حق أختك، وهني بدأت السالفة. قالوا ماشي. ويجي صالح ويرفع راس سعد من شعره وينحره ويقعد يقطع برقبته لين فصل راسه عن جسده وحطه في كرتون. ويجون أهل منى إلى الساحة، صاروا يصرخون، والعالم أقول لكم فوق 1000 رجال مسلحين، ما حد طلع وجهه إلا صالح رابط عصبة حمراء ويبي يغسل عارة علشان يرفع الراية البيضة. قال يصرخه في القرية وهو داخل على القرية، يبون يوقفون في منتصف القرية في ساحة، يصرخ اللي ما سمع يسمع واللي ما عرف بالموضوع يعرف، واحنا جايين نغسل عارنا، واللي عنده حكي ولا يبي تدخل يجي، اللي رجال بس يتنفس ولا يتكلم ولا يتدخل ولا يتوسط لحد. يقصدون شنو؟ حتى الشيوخ العشائر، والله لو أحد فيكم يتكلم لنحط الحين فوقهم، خلاص مستوية معاهم. حتى الشيوخ ما حد تكلم، ولا بعضهم قالوا والله الله يلوم يلومكم، لا والله احنا معاكم أصلا تأخذون حقكم، لا أخذوا حقكم. جابوا راس سعد ورموه في وسط الساحة، ويروح صالح ويجيب أخته من البيت. طوال هالفترة منى ما تدري شو اللي حاصل، شنو الموضوع، ما هي فاهمة شو السالفة. تقول له فهمني فهمني زين، فهمني انت ساجني كم يوم؟ قال تعالي تعالي تعالي، ويجيبها لي وسط الساحة. قال هذه أختي منى اللي كذا كذا كذا كذا، ويشرح لهم القصة وعلاقتها بسعد وإن كذا وإن كذا، ويحطها بالأرض مثل الخروف كذي، يحط رجله على بطنها ويرفع راسها وينحرها من الوريد للوريد، والبنت تصرخ تصرخ تصرخ، ويمسك كف إيدها المحنة اللي فيها الحنة، الإيد الجميلة. في واحدة من المتابعين تقول لي شفت إيدك بالكاميرا، عبالي إيد يعني، يمكن تقول لي انتبه يمكن في امرأة تكون جالسة جنبك من أهلك وكذا. قلت لا يبا بروحي أنا. تقول لي أنا شفت إيد ناعمة. قلت لها إيدي ناعمة؟ أنا إيدي إيد مقاول. المهم ويمسك إيدها الناعمة هذه الكف اللي حط الحنة، ويقطعها ويعلقها على باب بيته، ويرفع الراية البيضة، وجماعته كلهم يقطون هالأقنعة اللي لابسينها، وهو يرمي العصبة إنه خذ حق. لكن إلى الآن القصة في بدايتها. معقولة أبو طلع؟ إيه نعم، لأن الأحداث تتوالى والمصائب في الطريق. إيش صار؟ يدورون على خثرة الحقير. خثرة هذا وحيد أمه وأبوه، وأمه وأبوه كبار في السن، شياو كبار. راحوا لهم من خثرة؟ قالوا والله خثرة من صارت السالفة وإحنا درينا وهرب، والله إحنا متبرين منه. حتى أمه وأبوه خافوا أنه لا والله يذبحونه، لأن مستوية معاهم العملية الحين. قال والله أنتم لو فيكم روح كان قتلناكم، لكن لا نبي خثرة إحنا، اتركوهم. قالوا وين سعدية أخت سعد؟ ويطيرون إلى بيت زوجها، ولا ما في ولا أحد. قالوا يبا هذه هي وزوجها وعيالها شالوا لموا أغراضهم وهربوا. قالوا ماشي. هذول متهمين ثانويين في القصة، الأساسيين انتهينا منهم وراحت السالفة والكل عرف بالقصة. قصة المومري يسمونها، قصة المومري في ذاك الوقت يعني، فراحت عليهم سالفة المومري، سالفة المومري. وتروح الأيام وتجي الأيام وثلاثة أشهر ويرجع خثرة، رجع للقرية بكل وقاحة وكل سذاجة، وصار يتنطط مثل القرد ويتمر ويسلم ويضحك وكذا وكأن الوضع طبيعي. وأهل القرية كلهم يطالعونه مستغربين، هذا شنو حقير، شنو ما يخاف. المهم ويشوفه واحد من جماعة أهل منى. طبعا أهل منى بعد اللي صار كلهم عمامها وأهلها وجماعتها بعد الفضيحة اللي صارت، لما وصفوا كل أغراضهم وراحوا من هالقرية، ما حد يدري وين راحوا، حتى أنه بقى عندهم بعض الأشياء يعني في بيوتهم كذا، قالوا حق أهل القرية أخذوا عليكم بالعافية، حتى بيوت أخذوهم. المهم ويقوم هذا الشخص ويبلغ منه أهل منى، قال لهم ترى خثرة موجود ومو خايف، وكل يوم قاعد له في ديوان وقاعد له مجالس ويضحك ويجيب طاري السالفة. قالوا ماشي ماشي. اليوم الثاني الصبح وتصحى أهل القرية في نفس الساحة اللي رموا فيها رأس سعد وجثة منى، موجودة جثة خثرة معذبين عذاب شيء يهول القلب، ماسكينه وحاطين في فمه تراب تراب تراب ومعبينه تيزاب. تعرفون هذا التيزاب؟ مية النار. لين الولد انفجر ومات، خذوا جثته ورموه في الساحة. يعني 2003 سقوط نظام صدام، و2004 كانت في فراغ أمني، يعني ما كان فيه ضبط في موضوع الأمن يعني، فالأمر كان شوي سايب، وكل اللي يبي ينتقم ينتقم في هالفترة. وبعدها بشهر ويجيهم خبر بسعده. سعده لقوها يوم الأيام مربوطة بفمها وإيدينها وداخل الحمام ومقطع الأوردة مالتها، مقطعين أوردتها، خلوها تنزف لين تموت. وعيالها الثلاثة لقوهم ميتين متسممين على فراشهم، أما زوجها مختفي ما يدرون خذوه قتلوه هرب، ما حد يدري عن زوجها. الحين تسألون تقولوا لي أدري أنا بالتعليقات، زين أبو طلال وزوجة سعد اللي راحت لها صار؟ أنا أقول لكم زوجة سعد بعد ما عرفت أن الملة سعد زوجها خاينها ومع منى والسالفة وكذا، تخلت عن عياله ورمتهم على أهلهم وراحت تزوجت تاجر وعاشت حياتها ولا في بالها هالموضوع. وانتهت هالكارثة في قرية بادوش. وهذه نهاية سالفتنا، وأنا آسف جدا يعني على الإطالة. ولا تنسون قناة أخوكم الثانية للقصص الأجنبية، وفمان الله، مع السلامة.